قال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن عاصم الحمد بن سلمة عن ابن جند الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه قيل وكان يذل نفسه قال يتعظم من البلاء فيما لا يطيق. فقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن عاصم الحماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه قيل وكان يذل نفسه قال يتعرض من البلاء بما لا يطيق. وقال المناد حدثنا العباس بن وليد بن مكي حدثنا عبيد بن عبيد بن حزاعي وقال المناد حدثنا العباس بن وليد بن مكي حدثنا عبيد بن عبيد بن حزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ابو معبد الحفص بن غيلان ابو عيني عن مسعود ابو عيني عن مسعود عن انس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الامر بالمعروف الى النهي عن المنكر قال اذا ظهر فيكم ما ظهر في الامم قبلكم قلنا يا رسول الله إما ظهر بالأمم قبلنا قال الملك في صغاركم والواحشة في كباركم قلنا يا رسول قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم قال الملك قال الملك في كباركم والفاحشة في كباركم والعلم في رداركم. قال زيد تكبير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رداركم إذا كان العلم في الكتاب تفرد به ابن ماجه وسيأتيه في حسن. حدثنا حدثنا زيد بن يحيى وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار عن عمرو بن هاشم وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن وليد بن مسعود حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد بن حجاري حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ابو معبد الحفص بن غيلان ابو عيني عن مسعود عن انس بن مالك ابو معبد خطا صوابه ابو معيد مصغرا ابو معيد هو حفص بن غيلان الرعيني معيد تصغير معك نعم ابو معيد حفص بن غيلان الرعيني وهو بكنيته اشهر شنيع صدوق تقيه رمي بالقدر من الثامنة أخرج له النسائي وابن ماجه وزيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي هو أبو عبد الله الدمشقي ثقة من التاسعة مات سنة 700. أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن وليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا العيسى بن حميد حدثنا ابو معبد حفص بن غيلان الرعيني عن مسعود عن انس بن مالك. الهيثم بن حميد الغساني مولاه ابو احمد او ابو الحارث صديق رمي بالقدر من السابعه اخرج له الاربعه. قال زيد التفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في بلادكم اذا كان العلم في الفساق تغرد به ابن ماجه وسياتي في حديث ابي ثعلبه عند قوله لا يملكم من ضل اذا اهتديتم شاهد لهذا اتى الله تعالى وبالاتقاء وقول ابراهيم ترى كثيرا منهم تولوا الذين كفروا قال مجاهد يعني بذلك المنافقين وقوله لبئس ما قدمت لهم انفسهم يعني بذلك موالاتهم الكافرين وترك يعني بذلك موالاتهم يعني لذلك موالاتهم الكافرين وتركهم موالات المؤمنين التي اعقدتهم نفاقا في قلوبهم واسقطت الله عليهم شقا مستمرا الى يوم معادهم ولهذا قال ان سخط الله عليهم وذكر بذلك ما ذمهم به ثم اخبر عنهم انهم بالعذاب خالدين يعني يوم القيامه. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ابي حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن علي عن الاعمش بن اسناد ذكر قال يا معشر المسلمين اياكم والجراح الذي ست حسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن علي عن الأعمش بإسناد ذكر قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست خصال ثلاثة للدنيا وضلال للآخرة فأما الذي للدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر ويمكن ينقص العمر وأما الذي للآخرة فإنه يوجد سخط الرب وسوء الحساب وخلود في النار. ثم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن علي حدثنا مسلم بن علي عن الاعمش باسلام ذكر وابو مسلمة ابن علي الخشني وهو مترجم في التقرير. قال ابو سعيد الدمشقي البلاطي مطروق من الثامنة مات قبل 93 وفرد ابن ماجه بالرواية عنه وهو الذي يروي عنه هشام بن عمار وهو يروي عن الاعمش وقد ذكر هذا الحديث ايضا وهذا في ترجمته في ميزان الاعتدال. اللهم العين. اي نعم ذكرها عن الاكمال وقال في نسخه من النسخ في الحاشيه انه بضم العين علي. نعم. حتى يرى مسلمة بن علي عن الأعمش بإسناد ذكرى قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن به ست خصال ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة فأما الذي في الدنيا فإنه يذهب اللهاء ويورث الفقر وينقص العمر وأما الذي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب وخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم بالعذابهم خالدون. هكذا ذكر امامي حاسما وقد رواه ابن مردوي من طريق هشام بن عمار عن مسلم. وقد رواه ابن مردوي من طريق هشام بن عمار عن مسلم عن الاعمش على الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وساقه على من طريق سعيد بن عبيد عن مسلم عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله وعلى حديث ضعيف على كل حال والله اعلم. وقد روى ابن المدوي من طريق هشام بن عمار عن مسلم عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وساقه أيضا من طريق سعيد بن الخير عن مسلم عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق سعيد بن كثير بن عطير بالعين الأنصاري. لا بل هو الذي يروي عن مسلم أيضا. وقالوا تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوا. من هو من رجال التقريب؟ من هو ولد ابن ماجه؟ مسلمة ابن علي الخشني. التقريب نعم. وقالوا تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء أي لو آمنوا حق الإيمان بالله أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوهم الموالاة الكافرين في الباطل ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون الآيات والآيات وحيه مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. وهذا يزيد في ذم الناس وطالب العلم ان الايمان ليس مرة بالنصار بالإسهال على الله أمياء كما يمنع الإيمان في إذن المعاصي ومجدان عليها الإيمان يمنع لمطل الإسلام وأسلم الهجة ويمنع المعاصي ومضرعه الإيمان القوي يمنع ذلك لأن إيمانه بالله لأنه حرم على الأشياء يقل ردعه عنها وكفر عنها في ضعف الإيمان ضعف الحواء غفل ما أعلم أنا حرم الله فنزل الله شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ونزل الله أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تزيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا واكتب لنا الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأخذهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وكانوا كفار أولياء ومثل من باب الهجرة ومثل من باب المعصية فما كان من الولاة فلن نصنع المستعيدة مع المسلمين ومعونة مع المسلمين ورضا بدينهم ومحبة دينهم أو ما أشبه ذلك كان من قبل الهجرة من قبل نواقض الإسلام ما كان من باب الهوى من طمع الدنيا والحرب على وراءه من الدنيا من غير ان يصطلع مع المسلمين من غير ان يحب دينهم لكن يتخذهم ذكرى واصحاب واصدقاء هذا من المعاصي الله تعالى هذا التفسير الى امر كان على حساب مصالح المسلمين اذا كان هذا هو اولياء على سبيل ضرر على المسلمين لو كان ضرر على المسلمين هذا من واحد يدعي قال علي بن ابي طلحه اذا مثل الجزعه نزل لحاكم حاكم كان له جزعه غلط فيها فصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من قتله قال انه من اهل نذر الا على ان الولايه اذا كان فيها ما عن محبه للدين ولا عن نصره ولا قوه مع المسلمين وما في الدين الا من الجائزه اتخاذ من عندهم يحييه او اهلا له او مالا له ما من الذي يحجهم ولا يغلب ينصرهم كيف هو تجري تكفيره ثم جرى الحافظ قال عن ابن ابي طلحه عن ابن عباس نزلت هذه الايات في النجاه واصحابه الذين حين تلا عليهم الذين حين تلا عليهم جعفر بن خالد بالحبشه القران بكوا حتى اخذلوا لحاهم وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر بن معرج مع النجاشي قبل الهجرة وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما نزلت في وفد بعدهم النجاشي من النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته فلما رأوه وقر عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروا قال السدي فهاجر النجاشي فمات بالسرير وهذا من إفراد السدي وهذا من أفراد السدي فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وأخبر به أصحابه وأخبر أنه مات بأرض الحبشة ثم اقتلي به عدة عام الوفد فقيل 12 سبعة أساقطة وخمسة رهابين وقيل بالعكس وقيل 50 وقيل 67 وقيل 70 رجلا فالله أعلم وفي كل حال من جبرة بالآية العموم من أجل ما بأسباب الآية وهو عشرة أو مئة أو مئة ما دلت عليه الآية قل النصارى لا إسلام وجعل اليهود اليهود أبعد الناس عن الإسلام ومثل الناس عدوة الله بالإيمان وهذا هو النيل عباد الأولان وعباد الأصنام وأن النصارى هم أقرب مما عندهم يعني وعدم المسيرة عندهم إيمان بالآخرة وعندهم إيمان بالرسل ما عندهم العداوة بالإيمان والعداوة التي عند اليهود عن حق وعن عقيدة وهم يقعدوا في الجهل إذا سمعوا الحق ما من أشياء وقبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أجيبهم الآن مثل من المزيد من وقت آخر يقول له اليهود لا يسمع عن الله عز وجل ليقتلوا وشدة العداوة التي في قلوبهم للإسلام وعلي فأما النصارى هم أبي المؤمنين وأقرب بالصواب فبهذا يسمي من كثير في كل زمان في كل وقت أحيانا العصر يسمي من جنة الأبناء بين وقتها وقال على عبادي رباح خمطح قوم من أهل الحدث هم قوم من أهل الحدث في أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحدث من المسلمين وقال قتادة هم قوم قالوا على أبيهم عيسى بن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في سلسلة يقوم بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرهم فقالوا تعالى لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ما أذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد كفر عناد كفر عناد وجحود ومباعثة ومباعثة للحق وغمض للناس وتنفس لي بحملة العلم ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وسموه وسحروه وألقوا عليه أتباعهم وألقوا عليه أتباعهم من المشركين عليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة قال حقائق أبو بكر بن مرجوي عند تفسير هذه الآية حدثنا أحمد بن محمد بن سري حدثنا محمد بن علي بن حبيب بن الرقي حدثنا علي بن سعيد بن العلاس حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلا يهودي بمسلم قط إلا أن يقتله ثم رواه عن محمد بن احمد بن اسحاق العسكري حدثنا احمد بن سعد ما وقفت فيه على شيء ما وقفت فيه على شيء لكن اللي قبله يحيى بن عبيد الله ايضا يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب الطيب المدني مطروق اي نعم وأفحش الحاكم فرماه الى عبد الله بن عبد الله يحيى ابن عبيد بن عبد الله بن عبد الله هو ابن اثنتين وهو الذي يروى عن ابي هريره حدثنا احمد بن سهل بن ايوب الاحوالي حدثنا فرج بن عبيد حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن عبد الله على ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا يهودي بمسلم الا حسدته نفسه بقتله وهذا حديث غريب جدا وقوله تعالى ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى الذين زعموا انهم نصارى من اتباع المسيح وعلى اهل هذه الجيله فيهم موده للاسلام هذه في الجمله وما ذاك الا بما في قلوبهم اتباع على دين المسيح من الجفا من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمانية ومن كتابهم من ضرب تعالى فاسجد لا على فاسجد الأيمن فأدله خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملتهم ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم مسيحيين ورهبان وأنهم لا يستثمرون أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم وأحدهم قسيس وقسم أيضا وقد إجمع على قسوس والرهبان كمراعد وهو العابد مشتق من الرهبة وعلى القوم كراكب ورهبان وثالث ورهبان قال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدا وجملته رهابين مثل الرهبان وقرابين وجلدان وجرابين وقد اجمعوا على رهابنا ومن الدليل على انه يكون عند العرب واحدا قول الشاهد لو عاينت الرهبان غير انبياء الكلم لن حضر الرهبان يمشي وندا وقال قائل ابو بكر البزار حدثنا بشبهه ما حدثنا نصير بن ابي الاشعث حدثنا الصيد الدخان عن جازمة بن رئاب عن جازمة بن رئاب قال ذلك المعنى عن قول الله تعالى ذلك بان منهم السيئين ورهبانا وقال دع السيئين في البيع والخريف وقال دع السيئين في البيع والخريف أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا وكذا رواه ابن مردوي من بني حامي بن رئاس صوفي روى عن سلمان وروى عنه الصلت الدهران أبطلت الدهان هكذا ذكر في جرح التعديل وقال سمعت أبي يقول ذلك وسأل أن يقرأه في جرح التعديل وقال سمعت أبي يقول ذلك وهكذا ذكره اللامي في ميزان الاعتدال في ترجمة صلت بن عمر الدهان ولد الرجيم ولد الاعتدال حامية وجعله فيما اسمه حامية أيضا بالحاء بعيد عن حرف الجيم من قبل حامية وبعد حرف بعيد عن حرف الجيم حامية لأن منهم صديقين ورهبانا وكذا رواه ابن مردوي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن نظير بن زياد الطائي. هكذا في النسخة أيضا لكن صوابه مضير بالضبط المعجمة ابن زياد شيخ حدث مضير بالضبط ابن زياد شيخ حدث عنه يحيى الحمامي قال الازدي منكر الحديث وضعيف بالطاء نون وضاء وضعيف نعم ان اشتبه للمصنف ان وضعيف ابن زياد الطائي عن ابن القطان وجماعه فذكره البخاري ومقيم بالمهمله ووحمهما الدارقطني وهكذا ذكره في ميزان الاعتدال وهكذا في الجرح بين اسماء من اسمه ابن طيب عن قرية الدحان عن جهاد مسجد الرياض عن سلمان به وقال ابن ابي حاتم ذكره ابي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الخاني حدثنا نظير بن زياد الطائي حدثنا صمت الدحان عن حامي ابن رياض قال سمعت سلمان وسئل عن قوله ذلك بان منهم بالسيئين ورهبانا وقالهم الرحمن الرحمن الذين هم في السوامع والخلف ودعوهم فيها قال سلمان وقرات عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بان منهم بالسيئين فاقراني ذلك لان منهم بالسيئين ورهبان وقوله تعالى فسبحانك الله هذا ايضا شيخ ابن ابي حاتم شيخ ابنه مصحف يحيى بن عبد الحميد الخاني مصحف عن الحماني وهو الذي يروى عنه ابن ابي حاتم وهو الراوي عن خضير بن زياد. فقال قال سمعت سلمان وعن قوله عن قليل ذلك بان منهم بالسيئين ورهبانا فقال هم الرهبان الذين هم بالصوامع والخلف فدعوهم بها قال سلمان وقرات على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بان منهم بالسيئين فأقرأني ذلك لأن منهم بالسيئين ورهبان وقوله ذلك لأن منهم بالسيئين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن لديهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف فقال وإلا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تغيظ من الدمع مما عرفوا من الحق أي ما عندهم من البشارة بزيادة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا آمنا ربنا شاهدين أين من يشهد بصحة هذا ويؤمن به وقد روى النسائي عن عمرو بن عامر بن الخناس وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن عمر بن علي بن المقدم عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال جلس هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه فإذا سمعونا إسرائيل وفي ترى أعينهم تزيد من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا واصبنا مع الشاهدين يا طاري حاكم الفضل مرتضى الحاكم في مدركه من بريد سباق على كلمة خارج عباس لي قوله واصبنا مع الشاهدين أين محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأمته هم الشاهدون يشهدون لنبيه صلى الله عليه وسلم انه قد بلغ ولم يدر انهم قد بلغوا ثم قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجها وقال الطبراني حدثنا ابو حبيب عبد الله بن عبد الرحمن وقال الطبراني حدثنا ابو حبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن واقف يا النصارى هم المذكور في قوله تعالى وهم من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله الايه وهم الذين قال الله فيهم الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين إلى قوله لا نسع الجاهلين ولهذا قال تعالى هاهنا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار أي وجازاهم على إيمانهم وتصديقهم وابتغائهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي معاكسين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون وذلك ولا يزولون وذلك جزاء المحسنين عن ابتدائهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان ثم أخبر عن حال الأشياء وقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أن جحدوا بها وخالفوها أولئك أصحاب الجحيم أي هم أهلها والداخلون فيها وأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أي أحسن منا تقبل استجاب لله وأطلع بالحق وعمل بالجنة والجنة والثراء إن جحد آيات الله وتنزل بها فله حجة من ذا إن أجل ذلك ما هو متابع لهذا القصة إنه متابع لهذا لا حول ولا قوة إلا بالله كان بلا الاختيار يقول ان مرجع لنفسه حتى لا يرضى يمنع الزوج حتى يكون بكاؤه اي يجلس على غيره اما اذا لم فلك اعطيك رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في رأس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ولا حول تمسوا شعوات الدنيا ونسيح في الأرض وما يفعل الرهبان وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم وذكر لهم ذلك فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلوا فأي أحسن الناس تصبر استجاب لله وأطلع بالحق وعمل بالثمر والجنة والثراء إن جحد آيات الله وتنزل بها فله حجة من مدى إن أسباب ذلك ما هو متابع لهذا القصة من هو متابع لهذا لا حول ولا قوة إلا بالله لا كان بلا الاختيار يقول ان مرجع لنفسه حتى لا يرضى يمنع الزوج حتى يكون بكاؤه اي يجلس على غيره اما اذا لم